بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كان هذا في كان أمس سمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب في الغسل للجمعة. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل فقال: عمر، أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر: الوضوء أيضا، أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من رواية عبد الله بن عمر على أبيه. وهذا الرجل الذي دخله عثمان كما في رواية مسلم، وقوله هنا قال عمر الوضوء أيضا في رواية البخاري والوضوء أيضا بالواو. أولا تسأل رسول الله قال: إذا أتحدكم الجمعة فليغتسل. والحديث على الغسل الجمعة واجب، ومن أدلة من قال بالوجوب، وفيه دل على أنه ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتقدموا ويبكروا لصلاة الجمعة، لأنهم قدوة للناس، وأن من تأخر عنهم أنكر عليه، ولهذا أنكر عمر على عثمان تأخره. قال: والوضوء أيضا. لكن يبقى مسألة يعني عمر الآن يعني أنكر على عثمان قال الوضوء أيضا، فإذا قيل أنه الوضوء واجب معناه يكون يأثم. في كلام هنا وكتب كلام الشارع باب من الغسل. أحسن الله عليكم. باب في الغسل للجمعة، هل هو واجب يأثم بتركه أو لا؟ قوله: بينا هو يخطب، في بعض النسخ بينما، وبينا أصله بينا وأشبعت فتحة النون فصارت بينا، وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ما فتصير بينما. بين أصله بينا وأشبعت قد تبقى بلا إشباع. نعم. وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت. إذ دخل رجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففي رواية مسلم بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر. وقوله: إذ دخل رجل جواب بين، قوله: فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة، أي في أول وقتها، فإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير. فقال الرجل: أي عثمان، ما هو أي الاحتباس إلا أن سمعت النداء أي الأذان فتوضأت وحضرت الصلاة، ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء. وماذا الأذان يؤذن به بين يدي الخطيب، لأنه ليس هناك أذان أول، إنما عثمان هو اللي أحدث الأذان بعد ذلك. يعني سمع، يعني عمر دخل وسلم فأذن مؤذن، فلما سمع عثمان توضأ وجاء بسرعة وأدركه في الخطبة. نعم. فقال عمر الوضوء هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل. وقوله الوضوء جاءت الروايات فيها بالواو وحذفها، ففي رواية البخاري والوضوء بالواو، وفي رواية الموطأ الوضوء بحذف الواو. قال الحافظ ابن حجر والوضوء في روايتنا بالنصب، والمعنى أي تتوضأ الوضوء مقتصرا عليه. وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ خبر مبتدأ حذف خبره، أي الوضوء تقتصر عليه، أو هو خبر مبتدأه محذوف أي كفايتك الوضوء. أيضا قوله أيضا سيما على أنه مصدر منصوب منصوب على أنه مصدر عندي سيما سيما نعم بدل منصوب هكذا لا أيضا منصوب على أنه مصدر من آض يئيض أي عاد ورجع. قال ابن السكيت تقول فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر، كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. ذكره العلامة العيني. قال السيوطي فيه دليل على أن لفظة أيضا عربية، وقد توقف به جمال الدين ابن هشام. قلت وفي حديث سمرة في الكسوف أن الشمس اسودت حتى آضت، قال أبو عبيد أي صارت ورجعت، وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من اللسان، والمعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا. قوله أولم تسمعوا بهمزة الاستفهام والواو العاطفة، قوله إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، الفاء للتعقيب، وظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم، وقد جاء مصرحا به في رواية عند مسلم بلفظ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال الحافظ ابن حجر ونظير ذلك قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف. قال الخطابي في المعالم وفيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عمر وعثمان أن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب، وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب. انتهى. قال الحافظ في الفتح وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبراني والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرى، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهم على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي. انتهى. صحيح، ليس شرطا في الصلاة، لكن هل هو واجب يأثم بتركه أو لا؟ ثم يكون شرط في الصلاة ليس شرطا، لا في إشكال. نعم، أحسن الله عليكم. هو محل خلاف بين العلماء، من العلماء قال له واجب يأثم، والجمهور على أنه مستحب ولا يأثم بالترك، وقال آخر من العلم أنه واجب على أهل المهن، أصحاب المهن يتنبعث منهم الريح دون غيرهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، أخرج الشيخان من سيب الواجه، هو دليل على وجوب الغسل، ومن أدلة من قال بالوجوب. نعم، والجمهور توالى مع الواجب يعني متأكد، كقولك الضيف حقك علي واجب. نعم. نقل هنا في الحاشية عن النووي في شرح مسلم قال واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه وقال ابن القيم في زاد المعاد: وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل. النفي والإثبات وإيش؟ النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، يعني أهل المهم، نعم، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد. انتهى. طيب، في هذا الشارح نقل عن الخطابي قوس المجمع الواجب، قال الخطابي شوف معناه، قال الخطابي: معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك علي واجب وأنا أوجب حقك، وليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع غيره. ويشهد لصحة هذا التأويل الحديث عمر الذي تقدم ذكره. انتهى. قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك علي واجب، وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر، وأقوى ما عارض به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. انتهى. قوله: على كل محتلم، أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، وتفسيره بالبالغ مجاز، لأن الاحتلام يستلزم البلوغ، والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه إنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أو لا، أم لا، ذكره الزرقاني. طيب، يعني الحديث من أدلة من قال بالوجوب، والجمهور تأوله على التأكيد، نعم، تأكيد الاستحباب، نعم. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. وإن أجنب؟ إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه عن غسل الجمعة، كيف وإن أجنب؟ المقصود أن أجنب بعد ذلك، بعد غسله. إن أجنب بعد غسله يغتسل للجنابة. وإن أجنب بعد غسله؟ يغتسل للجنابة لا للجمعة. يغتسل للجنابة لا للجمعة. هو لو لم يغتسل وغسل الجنابة كفى عن الجمعة. تدخل ما في إشكال، لكن بس يعني قال: إذا اغتسل الرجل بعد الفجر أجزأه عن غسل الجمعة وإن أجنب، يعني وإن أجنب بعد ذلك. طيب، شوف كيف قالهم، إيش قال المنذري؟ شوف قال الشهر، قال المنذري حسن وأخرجه النسائي: إذا اغتسل إيش الرجل بعد الفجر أجزأه عن الجمعة وإن أجنب. نعم، شوف كلام الشافعي. قال المنذري، قال المنذري حسن وأخرجه النسائي. نعم، قال المنذري حسن وأخرجه النسائي. قوله: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب، وأما قبل طلوع الفجر فلا، لأن طلوع الفجر أول اليوم شرعا، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزئ عن الجمعة لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت. قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يجزئ غسلة واحدة للجنابة والجمعة. وقال ابن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثور. وقال أحمد: أرجو أن يجزيه، وهو قول أشهب وغيره. وبه قال المزني: وعن أحمد لا يجزئه عن غسل الجنبة عن غسل الجنابة حتى ينويها، وهو قول مالك في المدونة، وذكره ابن عبد الحكم. وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة للجنابة اغتسل للجمعة. قال العيني في عمدة القاري. نعم، صحيح. والصواب أيضا أنه إذا كان عليه جنابة إن اغتسل بنية الجنابة كفى عن الجمعة، وإن اغتسل عن الجمعة ولو كان ناسي الجنابة ارتفع الحد أيضا، يجزي عن الجمعة عن الجنابة، لأنه غسل مشروع. لكن لو اغتسل للتبرد ما يجزي، لأن غسل الجمعة مشروع، وإن كان سنة فإنه يجزي عن غسل الجنابة الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: والمراد بقوله وإن أجنب أنه لو اغتسل للجمعة من الفجر ثم أجنب بالجماع أو نوم أو غيرهما لم يبطل غسل الجمعة عندنا، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته. لم يبطل غسل الجمعة عندنا، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته. صحيح. قال النووي: لأنه قد صح فلا وجه لإبطاله. صحيح. هذا نعم. صلى الله عليه. ها؟ لا، العيادة شيخ غير شيخ. غسل العيد مستقل العيد. نعم. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حا، وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة حا، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. محمد إسحاق هنا لم يصرح بالسماع، لكن ليست العمدة على الطريقة التي فيها محمد إسحاق، العمدة على غيرها. قال أحسن الله إليك. قال: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، فانتفت شبهة تدليسه. زالت. طيب. قلوا هنا: ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى إذا خرج من صلاته كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها. أخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. أما هذا الحديث ومن رواية محمد بن إسحاق ومدلس وقد عانى، لكن في الرواية الأخرى صرح بالسماع. نعم. طيب. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. أحد أخرجه مسلم النسائي، وأخرجه البخاري من عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد بنحوه. وهذا الحديث من أدلة من قال غسل الجمعة مستحب، غسل يوم الجمعة على كل محتلم. هذا الحديث من أدلة من قال غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لأنه قرن الغسل بالسواك والطيب. غسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك والطيب، والسواك والطيب مستحبان بالاتفاق. ومثل حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فغسل أفضل، لكن الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها من رواية الحسن عن سمرة، والحسن مختلف في سمعه من سمرة، غير أنه لا يسمع منه إلا حديث العقيقة، وعلى كل حال فالأولى والذي ينبغي للمسلم أن يغتسل خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث، لأن العلماء من قال بوجوب الغسل ومنهم من قال بالاستحباب، فيخرج عن هذا بالغسل. قوله يمس من طيب بصرهم، مسس يمسسوا، مس بصر مسس يمسسوا من باب الفرحة يفرحوا. قوله في وخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وأدرج وزيادة ثلاثة أيام في الحديث. قول المنذري إن أبا هريرة أدرج في الحديث وزيادة أيام ليس بجيد، والصواب أن أبا هريرة انفرد بروايتها دون أبي سعيد الخدري، لأن الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد. نعم، اشكال على حد تكلم على الحديث عندك. قال أخرجه مسلم، إسناده صحيح، أخرجه مسلم. طيب، حديث اللي بعده. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم من غسل أو من غسل هكذا ضبطت عندي بال من غسل يوم الجمعة. نقل عن النووي قال يروى غسل بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، تخفيف، والمختار أن معناه غسل رأسه. غسل رأسه؟ نعم نعم. من غسل يوم الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. طيب، هذه سنده لا بأس به، وهذا الفضل العظيم، له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، لأن هذه الأعمال عظيمة وفيها جهد ومشقة، وقل من تجتمع فيه وهي بكر غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، يعني اجتماع هذه الأمور يعني تحقيقها أو جمعها يعني يحتاج إلى عناية. غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، يكون له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. والحديث أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الترمذي حديث حسن. قيل المراد من اللفظين بكر وابتكر التأكيد ومشى ولم يركب، وقيل غسل رأسه واغتسل يعني غسل جسده، وقيل غسل أي غسل غيره بأن جامع أهله وتسبب في اغتسالها فاغتسل جميعا ليكون أملك لنفسه وأحفظ لبصره. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر هنا عن أبي زرع العراقي قال لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث إيه؟ من بكر وابتكر. إيش ماذا؟ قال أبو زرعة العراقي إيه؟ لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل. لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل. طيب، يقول تحديد بكر، ما هو تحديد التبكير؟ متى يأتي؟ في أحد تكلم على قول بكر وابتكر؟ غسل رأسه وغسل جزال ماشي، ومشى ولم يركب ماشي، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، بقي بكر وابتكر، متى يأتي التبكير؟ ليش الساعة الأولى؟ يعني أفضل الساعة. ها؟ يعني أفضل الساعة. الساعة الأولى ما، والساعة الثانية ما يلزم، الساعة الثانية أيضا يصدق عليه بكر، والساعة الثالثة بكر، الراهب بكر، ما لم يدخل الخطيب يصح عليه أنه بكر. لكن لعله يكون الأفضل باب أفضلية لأنه قال بكر وابتكر. إي بكر تحديد كيفية يتكلم مع يقول بكر وابتكر. نعم أحسن عليكم. ابن رسلان قال في النهاية بكر أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه، وقيل معنى اللفظين واحد فعل وافتعل، وإنما كرر للتأكيد والمبالغة كما قالوا جاد مجد. يعني قوله بكر أول ما قالت بكر قال في النهاية بكر أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه، وقيل معنى اللفظين واحد فعل وافتعل، وإنما كرر للتأكيد والمبالغة كما قالوا جاد مجد. قالوا جاد مجد. قال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما تصدق قبل خروجه. نعم. وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله عليه السلام باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. قال في الحاشية أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي فيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو ضعيف، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ضعيف جدا. هذا لقل الشارح كلام في القرات. قال المناثين في النهاية بكر أتى الصلاة في أول وقتها، كل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وما ابتكر فمعناها أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته. هذا قالت من الشرح، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. ابن رسلان أحسن عليكم نقلوا عن ابن رسلان. هذا موجود. وما لم يلغوا قال وما لم يتكلم من الكلام حال خطبة لغوا. فضل عظيم صحيح، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، عمل يسير. أحسن الله إليكم. على هذا يكون أعظم من فضل ليلة القدر. نعم. على هذا يكون أعظم من فضل ليلة القدر، لأن الغالب أن أكثر من 83 خطوة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا سنة. كل خطوة. ايه كم يخطو كل خطه عمل سنه اجل صيامها وقيامها. صحيح يا كثره الخطا. لو جاء الخطوه ممكن. الف شهر ها الف شهر بثلاث وثمانين سنه. يعني نعم. صحيح. التبكير بس أهم شيء التبكير، فإذا بكر استطاع ما بعدها يحقق ما بعدها. يمشي ويدعو مع الإمام ويستمع. شكل انه عمل قليل والأجر كثير. نعم. أحسن إليكم. بعض المعاصرين ذهب إلى تضعيف الحديث بسبب هذا الفضل العظيم. لا لا يوجد مثله في الأحاديث. لا لا أساس معاصرين. ما وجدت من المتقدمين من ضعف هذا الحديث. طيب خلاص المتقدمون مقدمون على المتأخرين. نعم. أحسن عليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. هذا يدل على أن غسل في حديث أبي سعيد الأشعث المراد به غسل رأسه. غسل رأسه يوم الجمعة. يدل على أن غسل في حديث أبي الأشعث المراد به غسل رأسه، لأن حديث أوس هذا فسره. نعم. من غسل رأسه، لكن غسل يعني في حديث أبي الأشعث غسل رأسه، هذا أبي الأشعث اللي مر ما غسل. نعم، غسل واغتسل، غسل رأسه وغسل جسده، جمع بينهما. نعم. حسن عليكم الشيخ. ياسر العيد ذهب إلى تضعيف هذا اللفظ. الحديث هذا اللفظ الثاني، من غسل رأسه، قال هكذا رواه أبو داود، ولهذا الإسناد علة قادحة، وقد ساقه أبو داود هنا لبيان المراد من لفظ غسل في الرواية السابقة، وأنها بالتخفيف، لكنه لا يصح. إيش يقول؟ وقد ساقه أبو داود هنا لبيان المراد من لفظة غسل في الرواية السابقة، وأنها بالتخفيف، لكنه لا يصح. فقد رواه شجاع بن أشرس قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن سعيد عن عبادة بن نسي عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، فأفسد حديث قتيبة بن سعيد. فأيش؟ فأفسد حديث قتيبة بن سعيد. أفسد؟ نعم. قال وعبد الله بن سعيد هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب في الزندقة، كذاب يضع الحديث عمدا. قلب أهل الشام اسمه على نحو 100 اسم ليخفى. قلب أهل الشام اسمه على نحو 100 اسم ليخفى. اسمه على إيش؟ على نحو 100 اسم ليخفى، وربما قالوا في اسمه عبد الله وعبد الرحمن على معنى التعبيد لله. يعني لا سمى 100 اسم. طيب، هذه بعده. أحسن الله عليك. قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قلهم في الأول قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد. من هو أسامة؟ هل هو أسامة بن زيد الليثي؟ نعم. إن كان أسامة بن زيد الليثي فالحديث لا بأس به، لأن أسامة هذا كان كما في التغيب صدوق يهم، والأصل السلامة إلى بدني. وإن كان أسامة بن زيد ابن الأسلم فهو ضعيف، لأن عمرو شعيب يروي عنه أسامة بن زيد الليثي وأسامة بن زيد ابن أسلم. وزيد بن أسلم له ثلاثة أولاد كلهم ضعفاء: أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، أحسنهم عبد الله. قول عمرو شعيب بن عبد الله، عمرو شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فأبوه شعيب وجده عبد الله بن عمرو العاص، ورواية عمرو لا بأس بها. نعم. حسن عليكم. قال إسناده حسن، أسامة بن زيد وهو الليثي صدوق حسن الحديث. وهو وإن كانت له أوهام فرواية عبد الله بن وهب عنه صالحة لأنه روى عنه كتابه. رواية بن وهب نعم رواية بن وهب له إيش؟ وهو وإن كانت له أوهام فرواية عبد الله بن وهب عنه صالحة لأنه روى عنه كتابه. ابن وهب قال ابن عقيل قال أخبرنا أسامة. طيب الشيخ ياسر قال شاذ بهذه الزيادة ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. شاذ بهذه الزيادة نعم زيادة ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. كانت له ظهرا هذا دل على التحذير من اللغو وتخطي رقاب الناس، لذلك كان الواجب الإنصات والاستماع لسماع الخطبة، ولو كان لو سمع موعظة خارج المسجد لكان عليه أن يستمع لعله يستفيد، فكيف هو في الصف؟ ولما سمع أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس هو في المسجد وعندها ماشطة تمشط شعرها لفت رأسها وقالت نستمع مقالته، قالت نستمع، فقالت الماشطة يقول أيها الناس، فقالت وأنا من الناس مسلم. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. انطلق بالحب العنزي من الجباء من الجمعة من الحجامة من غسل الميت، هذا ضعيف إسناد مصعب بن شيبة هو ضعيف. قال إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة وقد ضعف حديثه هذا المصنف فيما سيأتي. وقد ضعف حديثه هذا المصنف فيما سيأتي بإثر مكرره برقم كذا، وعده الذهبي في الميزان من مناكيره وباقي رجاله ثقات. إيش عد إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة وقد ضعف حديثه هذا المصنف فيما سيأتي، وعده الذهبي في الميزان من مناكيره وباقي رجاله ثقات. عده الذهبي في الميزان من مناكير من؟ مناكير مصعب بن شيبة. طيب قال سيأتي في لعل في كتاب الصلاة قوله من غسل الميت بعدها في يعني قد تكون شاذة من غسل الميت، كان يغتسل من غسل الميت، يغتسل من أربع ومن غسل الميت، ما تعرض هذه أيضا تدل على ضعف الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف هناك يعني في الموضع الحديث 3160 لعله في كتاب الصلاة والجنازة، قال حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. قال هنا تكلم قال أخبرنا علي بن حوسة وقال هذا مكحول عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. شو كان الخطابي كان يغتسل من أربع قال يوم الخطابي قوله كان يغتسل من أربع قال الإمام الخطابي قد يجمع النظم قد قال الخطابي قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام والمعاني ترتب والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها. أما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان عليه السلام يفعله ويأمر به استحبابا. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، وإنما لا يؤمن من أن يكون أصاب المحتجم رشاش من الدم، فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة. فأما الاغتسال من الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. وروي عن ابن المسيب والزهري معنى ذلك، وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل. وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. وقال أبو داود: حديث مصعب بن شيبة ضعيف، ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح، وربما كانت على بدن الميت نجاسة. فأما إذا علمت سلامته فلا يجب الاغتسال منه، انتهى. قال المنذري وأخرجه في الجنائز، وقال: هذا منسوخ. وقال أيضا: وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى رضي الله عنهم: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله، انتهى. حمك الله. يعني ليس في هذا، لا يصح في هذا الباب شيء. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي. قال: حدثنا مروان. محمود بن خالد الدمشقي. قال: حدثنا مروان. قال: حدثنا علي بن حوشب. قال: سألت مكحولا عن هذا القول: غسل واغتسل. قال: غسل رأسه وجسده. طيب بعد. قال: حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي. قال: حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل، قال: قال سعيد: غسل رأسه وغسل جسده. بعده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. قبل هذا، حدثنا محمد بن الوليد. محمود بن الوليد. محمد بن الوليد عندك؟ نعم، محمد بن الوليد الدمشقي قرأناه. قاعد. قال: حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي. قال: حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل، قال: قال سعيد: غسل رأسه وغسل جسده. نعم. سم صلى عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث رواه الشيخان، رواه الترمذي والنسائي من حديث المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه فضل التبكير الجمعة. بيّن أن الساعة الخمس وأن الإمام يخرج في الساعة السادسة. الساعة الأولى بدأ، الساعة الثانية بقرة، الساعة الثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، ثم يخرج الإمام في الساعة السادسة. وليس المراد الساعة التي الساعة الدقيقة، وإنما هي ساعة على حسب النهار، تكون طويلة في الصيف تكون قصيرة في الشتاء، من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى الزوال. وأغرب الإمام مالك وقال إنها لحظات تكون بعد الزوال، خمس لحظات، هذا غريب يعني من الإمام مالك، لحظات تكون بعد الزوال. وهذا فضل عظيم لمن تقدم يوم الجمعة وبكر. نعم، أحسن الله عليك. باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. مهان يعني خدام أنفسهم، جمع ماهن وهو الخادم، حيث أخرجه الشيخ، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم بالأحوال. يعني فيه دليل من قال بأن الغسل ليس بواجب، وإنما تأكد في حق من أصحاب بها الذي تنبعث من الروائح. شوف قول الشيخ، قال كان اسمه مهان، قال الخطابي صلى الله عليه، قال الخطابي المهان جمع ماهن وهو الخادم، يريد أنهم كانوا يخدمون لأنفسهم في الزمان الأول حيث لم يكن لهم خدم يكفون لهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمى بدنه وعرق سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة، فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعا للرائحة. انتهى. قوله فقيل لهم لو اغتسلتم، لو للتمني فلا تحتاج إلى الجواب، أو للشرط فالجواب محذوف تقديره لكان حسنا. وحادث عائشة رضي الله عنها هذا استدل على عدم وجوب غسل الجمعة. استدل به على عدم وجوب غسل الجمعة، ووجه دلالته أنهم لما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة فإذا زالت زاد الوجوب. وأجيب عنه بوجهين، الأول أن لا نسلم أنها إذا زالت العلة زاد الوجوب، كما في وجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين، والثاني بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. يعني ابن عباس يرى أنه ليس بواجب، قال أيها الناس يعني وقال أيها الناس، هل الأولى أن يقول الخطيب أيها الناس أو أيها المسلمون؟ ليش المنافقين الموجودين في المسجد قد اسمعهم من خارج المسجد أو من غير أو من المذاع فينتفعنا؟ ابن عباس هنا سألوه ترى، قال لا لكنه أطهر، يرى أنه يعني مستحب. نعم. صلى الله عليك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. توضأ عندك يوم الجمعة؟ نعم زيادة من نسخة. ما في الحديث فيه من رواية الحسن عن سمرة، اختلف في سماع الحسن عن سمرة وبشرى أنه نسمع منه سوى حديث العقيقة، ولكن الأولى أنه سمع منه غيره لأن كل منهما في البصرة فيبعد أن لا يسمع منه غيره. قد علّ بعضهم الحديث بهذا، ومع عن قتادة فإنه إن كان مدرسا ومصرف الزماع إلا العلماء لم يطعنوا في هذا في هذا الحديث، فلعله سمع منه من طريق أخرى أو تدس قليلا قتالة. نعم. باب في حدثنا أبو الوليد. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. قال الخطاب السائل في البيان الواضح أن الوضوء كافي للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة. قال الترمذي: دل هذا الحديث على أن غسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرأة. قال الحافظ: أما الحديث تعول على المعارضة به كثير من المحدثين، ووجه الدلالة منه قوله فالغسل أفضل، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. ولهذا حديث الطرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، خرجها أصحاب السنة الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما أنه من عنة الحسن، الأخرى أن اختلف عليه فيه. قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن عن سمرة كتاب، لم يسمع ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، وقد قيل يعني إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا ولا لقيه، وقيل إنه سمع منه، ومنهم من عين السماع لحديث العقيقة. وقوم بها ونعمة يعني بالرخصة أخذ، ونعمة السنة ترك، وقيل فبالسنة. طيب بعد الباب اللي بعد. نعم. باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذه خرجت الترمذي والنسائي. اشكال عليه. حسن الله عليك. قال إسناده صحيح. طيب هذا الحديث فيه أمر الكافر بالغسل إذا أسلم، والأصل في الأمر الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، إلا أنه صرفه عنه الاستحباب أنه أسلم في عام الفتح جم الغفير، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولا أمر منادي ينادي بذلك، فدل على أن الأمر هنا للاستحباب، وبذلك قال جمهور العلماء، وقيل الأمر الوجوب، وإليه ذهب أحمد وأبو ثور وقول قوي، يعني الأمر بالاغتسال الكافر جمهور على أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي فتح يوم فتح الناس أن يغتسلوا، وقيل بالوجوب قولا لأهل العلم فيها. نعم بعده. صلى الله عليك. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريش قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. طيب الحديث فيه علتان، إحداهما قول ابن جريج أخبرته عن عثيم بن كليب، ففيه جهالة الرجل الذي أخبر ابن جريج. الثانية عثيم اختلف فيه كما في التقريب، فقيل عثيم بن كليب وقيل ابن كثير، فالحديث ضعيف، فلا دلت فيه على وجوب حلق شعر الكفر. وأما الاختتان فقيل سنة وقيل واجب، لكن الأولى ألا يؤمر به من أسلم في الحال لئلا ينفره ذلك عن الإسلام. وقيل بوجوبه. شانك كلام شعيب قال أسناده ضعيف، شيخ ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز مبهم لم يسم. شيخ إيش؟ شيخ ابن جريج مبهم أخبرته لم يسم. وعثيم بن كليب وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي نسب إلى جده، ربى عنه ثلاثة من الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، وجهله الحافظ في التقريب، وأبوه لم نقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات. وقال ابن القطان في الوهم والإيهام إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج أخبرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون. لا سهل المدل عليه من إيش؟ لأنه لا يؤمر به من أسلم فيه، لأنه إيش؟ بأنه يجب حلق شعر الكفر. أحلق عنك شعر الكفر وقت. وأما الختان فقيل سنة وقيل وجوب، لكن أولى أن لا يؤمر به من أسلم في الحال لئلا يكون سبب في نفرته عن الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله عليك. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه. كذا ثم تصلي فيه هذه. نعم موجودة في الترجمة. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. أم الحسن هذه غير معروفة كما في التقريب، فالحديث ضعيف لكن له شواهد تؤيده، ويبعد أن عائشة تحيض 3 حيض يعني 3 أشهر لا تغتسل، هذا يبعد. قد كنت أحيض عند رسول 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، لا الحديث تدل على أن عرق الحائض وريقها طاهر، وإنما النجاسة في الدم خصوص الدم، أن الدم يغسل وإن لم يذهب أثره فلا يضر. إشكال على هذا؟ قال السند ضعيف لجهالة أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، فقد تفرد برواية عنها عبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، وباقي رجاله ثقات. لكن ما دل عليه من الدم إذا أصاب الثوب يغسل ولا يضر. أما قلت تحيط 3 حيض لا تغسل، هذا بعيد. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. نعم قصعته ندركته، وهذا أولا، ثم تغسله بالماء لأن الدم له شأن. أولا تقصعه تبله بريقها ثم تقصعه، يعني تدركه بريقها ثم تغسله بالماء. لابد من إزالة الدم لأن لو قد شكل طبقة، طبقة لازم تزال الطبقة، يعني إذا النجاسة إذا كان لها جرب لابد يزال تنقل جرب النجاسة ثم يغسل أثره، كذا كالعذرة قطع الدم هذه لابد تزال وتنقل إلى مكان ثم يغسل أثره. نعم. صلى الله عليك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. هذا ضعيف لأن بكر بن يحيى وجدته مجهولان كما في التقريب، لكن مع الحديث صحيح. تقدم أن نقض الشعر لرأس الحيض أفضل وليس بواجب. إشكال علي. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. بكار بن يحيى مجهود الحال وجدته لا تعرف. يعني هناك مدى الأحذية من أن نقض الشعر رأس الحيض لا يجب ولكنه أفضل. نعم. صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الظهر، إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه. فاطمة هذه هي حفيدة أسماء، لأن المنذر هو ابن عبد الله بن الزبير. فاطمة هذه حفيدة أسماء يا منذر. طيب، ايش قال عليه؟ قال: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. نعم. محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الدارمي بن خزيمة فانتفت جمعة تديسة. طيب، صرح بالتحديث. طيب، طيب هنا فيها أن إن رأس الدم فإنها تدركه بأصابعها مما ثم تنضح بالماء، وإذا ترى شيئا صلت فيه. إذا تنظر إذا رأت فيه دما فإنها تدركه بأصابعها مما ثم تنضح ما لم ترى وتصلي فيه، تنضح ما لم ترى مما شكت فيه، يعني ما رأت، إذا رأت دما تدركه بشيء من الماء ثم تنضحه، وتنضح ما لم ترى مما شكت فيه. نعم، صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. هذه خير الشيخ التنمي ونسيء الماجه، تقرضه يعني تدركه قرضا بمي نصرا بمي ضربا، تقرضه أو تقرضه. قرص يقرصه، يعني أنها إذا رأت شيئا من الدم تدركه بأصابعها ثم تنضحه بالماء، يعني أو تضع ماء قليل تدرك حتى يزول ثم تنضح بالماء، ينصب عليه الماء. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى، قال: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. نعم، قرصيه بالماء يعني أمر الغاس، حتيه يعني حكي تحكه، ثم تغرسه بالماء، تغرسه بالماء وتحكه تزيل، ثم تغرسه بالماء ثم تنضحه، يعني ترشه بالماء زيادة في التنظيف. أولا تحكه ثم تغرسه بالماء ثم تنضحه بعد ذلك في التنظيف. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه النسائي وابن ماجه. إيش قال عليه؟ هذا أحسن الله عليك، إسناده صحيح. دم الحيض يكون في الثوب، تحكه بضلع يعني شيء مع بعود أو ما أشبه ذلك، يعني بعود والأصل ضلع الحيوان، ثم تغسله بماء وسدر، تحكه ثم تغسله بماء وسدر، السدر من باب النظافة، وإلا يكفي الماء. نعم، السلام عليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، يعني تدركه بريقها ثم تصب عليه الماء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. يا خرج يعني لم يزل الدم و يعني إذا غسلته وبقي أثر الدم فلا ضر، يعني ما تعسر إزالته. الحديث ضعيف فيه ابن لهيعة لكن له شاهد مرسل ذكره البيهقي فيكون حسن المشكلة هذه. أحسن الله عليك. قال إسناده حسن ابن لهيعة وهو عبد الله وإن كان سيء الحفظ قد رواه عنه قتيبة وروايته عنه قوية. فقد رواه عنه قتيبة وتابعه عبد الله بن وهب أيضا وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه ابن لهيعة. وإيش؟ وتابعه عبد الله بن وهب. تابعه عبد الله بن وهب أيضا وهو أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. طيب. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. حديج بحاء مهملة مفتوحة مثنى تحتية. حديج صحابي صغير. وفي أنه لا بأس يصلي في الثوب الذي جامع فيه إذا كان لم فيه أذى، فيرى فيه أذى غسله والمني طاهر، لكنه يحك يابسه ويوصل الرطب بالنظافة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. بعده باب الصلاة في شعر النساء. نقف على هذا بعد الصلاة والثاني هذا متعب شوي أمريح كرسي جيب كرسي على كل أولي.